معاك ليا من تاني دي فرحة كبيرة نقصاني ومن ينسى بعيش على حس ليالينا ومهما الدنيا تلهينا أنا وقلبي هوانا مستحيل ننسى Love within Blowing desire Skin to skin Heart and fire We are the same And on every word that you say Every word that you say My soul feels attraction His love is serenity This love never fading He's growing inside of me Your soul feels attraction My love is a remedy My love is a remedy Oh, oh. My soul feels attraction His love is serenity This love never fading He's growing inside of me Your soul feels attraction My love is a remedy My love is a remedy Oh, oh. فرحة كبيرة نقصاني ومن ينسى بعيش على حس ليالينا ومهما الدنيا تلهينا أنا وقلبي هوانا مستحيل ننسى وأنا ليالينا وحشاني رجوعك ليا من تاني دي فرحة كبيرة نقصاني ومن ينسى بعيش على حس ليالينا ومهما الدنيا تلهينا أنا My soul feels attraction His love is serenity This love never fading He's growing inside of me Your soul feels attraction My love is a remedy My love is a remedy Oh, oh. My soul feels attraction This love never fading Your soul feels attraction My love is a remedy, oh, oh. My soul feels attraction